مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. أرحب بحضراتكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضراتكم بخير. أجمعين، الله يبارك فيكم. اشتقنا إليك كثيرا. الله يبارك فيكم ويحفظكم. الله يبارك في حضرتك. دكتور فاضل، وصلا بما سبق في الحلقة الفائتة كنا نتحدث بسورة الليل، واليوم اسمح لنا أن نتناول بالبحث والتحليل اللغوي والبياني قوله تبارك وتعالى في سورة الليل: بسم الله الرحمن الرحيم، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صدق الله العظيم. بداية نظرة عامة على هذه الآيات مع الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذه الآية أو الآيات حقيقة، نعم، فأنذرتكم نارا تلظى، أولا هي مرتبطة بقوله تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، لأن هذا من الهدى. لما قال علينا للهدى يعني بين الهدى، وأنذرنا، إذن هذا من الهدى. نعم. الذي ربنا سبحانه وتعالى يبينه لنا، وهذا في الآخرة، وإن لنا للآخرة، إذن هي مرتبطة بقوله تعالى إن علينا للهدى، وبين لنا، إذن فأنذرنا، وهذا إنما سيكون في الآخرة، إذن هي مرتبطة بقوله وإن لنا للآخرة والأولى. الله. الحالتين. نعم. لاحظ يعني في سورة الليل هو ذكر الإنذار لكن لم يذكر التبشير. سليم. فأنذرتكم، يعني عندما نقرأ السورة لم نجد أنه يبشركم كذا، ولذلك اقتصر على ذكر النار ولم يذكر الجنة، لأن الجنة تبشير، هذا وإنما ذكر النار، الإنذار هي بالنار. فأنذرتكم نارا تلظى، طيب، ولكن ليس فيها ذكر جنة. الجنة لأن لم يذكر التبشير، إنما ذكر الإنذار، هذا أمر. وذكر للأشقى صفتين، ذكر التكذيب والتولي، قال الذي كذب وتولى هكذا. طبعا كذب معنى أصلا كذب بكل مفردات الإيمان، وتولى أدبر عن الطاعات وانشغل بالمعاصي، هكذا عموما. كذب بمقابل صدق بالحسنى التي مرت، فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وتولى مقابل أعطى واتقى، لأن هذا من التولي، أنه يعني عدم العطاء وعدها من التولي، إذن مقابلة، بل هي يعني من ناحية كان قبلها: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه أعم من تلك، يعني هذه الآية توكيد لما سبق وأعم منها. كيف أعم منها؟ وقال بخل واستغنى، التولي أعم، التولي أعم، لأن التولي يشمل هذا ويشمل غيره، التولي لا يقتصر على البخل والاستغناء، التولي هو عن عموم الطاعات، إدبار عن جميع الطاعات، إذن هذا أعم. ثم قال كذب بالحسنى، هنا قال ماذا قال؟ كذب أعم من كذب بالحسنى، لأن كذب بالحسنى وبغير الحسنى. نعم. إذن هذه الآيات التي ذكرها في صفة الأشقى، كذب وتولى، أعم من السابق الذي ذكره، قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أعم منها، لأن ذكر بخل واستغنى، هنا قال تولى أعم. سليم. هنا قال كذب بالحسنى، هنا قال كذب أعم من كذب بالحسنى. سليم. عامة. فإذن لما كان هذا أعم كانت العاقبة أسوأ. الله أكبر. طبعاً لأن هذا ذاك كذب بالحسنى، هذا كذب عموماً. ثم ذاك بخل واستغنى، هذا تولي عام، إذن أعم، إذن ماذا كانت العقوبة؟ قطعاً لازم تكون أسوأ. نارا تلظى. فأولاً قال أشقى، الأشقى وصفه بأنه الأشقى، ثم ذكر أنه له نارا تلظى، في حين ذاك قال فسنيسره للعسرة، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرة، نعم. هذا قال نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي، وهذه لا شك أشد من ذلك. فلما عم السوء وانتشر فيه التكذيب أصبح عام والتولي أصبح عام، كانت العقوبة أشد. قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذن هي يعني العقوبة كانت أشد من الأولين. نعم. ثم استغلاف. فتح الله عليك. دكتور فاضل، هنا قال ربنا تبارك وتعالى فأنذرتكم بصيغة الماضي، وفي آيات أخرى كثيرة داخل القرآن الكريم نجد قوله تبارك وتعالى إنما أنذركم بالوحي مثلا بصيغة المضارع، فهل هنالك فارق بين الاثنين؟ هو الآن هو أنذرهم بأمر واحد، تمام، شيء واحد، انتهى الأمر. قال فأنذرتكم نارا تلظى، انتهى. بينما قال أنذركم بالوحي، الوحي متجدد وإنذاراته مستمرة، لا لم تنتهي، إنما أنذركم بالوحي. إذن ما دام الوحي يتنزل فالإنذارات تتنزل. نعم. ولذلك قال لاحظ قال فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود في آية، فقل أنذرتكم، خلاص هو أنذرهم أمر واحد، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال أنذرتكم لأن هو أمر واحد محدد أنذرهم به هكذا. قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا هكذا، محدد إنا أنذرناكم عذابا قريبا. نعم. عندما كان الأمر واحد وأنذرهم به يأتي بالماضي، خلاص أنذرهم به. لكن لما كان الإنذار يتجدد وله أمور متعددة، الوحي ينذر في أمور كثيرة على مدار الزمن، قال أنذركم لم ينتهي، ما دام الوحي يتنزل لم ينتهي الإنذار، إذن هو ينذرهم به. فاستعمل هناك المضارع وهنا نعم. الماضي. طيب، فأيضا نفس الفعل الوارد في سياق هذه الآية الكريمة، قال ربنا تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى بدون توكيد، وفي سورة النبأ مثلا قال إن أنذرناكم عذابا قريبا كما تفضلت حضرتك الآن بالتوكيد، فلماذا؟ لو لاحظنا الإنذار في سورة النبأ عموما، لاحظ الإنذار متسع ومتكرر في سورة النبأ، يعني يكاد يكون في أول السورة وفي أوسطها وفي آخرها. يعني هنا في سورة الليل لم تأتي إلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فقط هذا هو الإنذار. لا. لو رجعنا إلى سورة النبأ راح يعني في أوائل السورة قال كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون، مو هكذا؟ هذا إنذار أولي، كلا سيعلمون، كلا نعم. سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم أعاد الإنذار إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه فذوقوا. زين، هذا الإنذار متسع. الله، ثم إنذار متسع طويل، ثم يأتي في آخر السورة إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني. طبعا لاحظ الإنذار يعني بسط كثير ومتصل ومكرر في أول السورة في أصل في آخر السورة، فلا شك أن ذاك يعني أدعى إلى التوكيد من هذا، لا شك. سبحان الله، وكأن القرآن الكريم ربنا تبارك وتعالى يماهي بين الموقف الذي يقال فيه هذا الكلام وتلك الآية وبين هذا الموقف أيضا. هو المقام، هو المقام طبعا. يعني إذن الرسالة من قبل المولى عز وجل داخل آية الذكر الحكيم مرتبطة بالمقام قبل ارتباطها بأي شيء آخر. المقام هو المقام والسياق الذي ترد فيه الآية، كل هذه يعني في البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال طبعا. نعم، مراعاة السياق والمقام. نعم، فتح الله عليك. طيب، الآية التي تليها فضيلة الأستاذ دكتور فاضل السامرائي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، في الآية الفائتة مباشرة قال لا يصلاها إلا الأشقى، وهنا قال سيجنبها الأتقى، لماذا لم يقل لا يجنبها إلا الأتقى؟ نعم، هذا من رحمته سبحانه. يعني كيف؟ يعني قال لا يصلها إلا الأشقى، لكن لا يجنبها إلا أتقى، معنى المتقين أيضا لا يجنبونها. لو قال الله لا أكبر يتقى، الله أكبر، نحن أن من هو دونه لا يجنبه في زمرتهم، طبعا لا يجنبه. نعم. فعند ذلك هذا من رحمته تعالى، يعني غير الأتقى قد يجنبها أيضا من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل لا يجنبها، قال وسيجنبها الأتقى، أما غير الأتقى فقد يعني يجنبها وينجى منها، الله أعلم. أما لو قال لا يجنبها إلا الأتقى لحصر، يعني معنى كثير من المؤمنين سوف يقعون فيها، وهذا من رحمته تعالى، يعني رحمته سبقت غضبه. سبحان الله، كيف يعني ما شاء الله، فتح الله على حضرتك. ولهذا لم يقل لا يجنبها إلا المشكلة كان يعني سبحانه وتعالى كان يعني الخلق كانوا في أمر عظيم، كان في حيرة كبيرة في أوقات ذلك يعني. وكأنه في العذاب حصر طبعا، وفي رحمته أطلق. أطلق طبعا، أطلق الله أكبر من رحمته سبحانه. على القارئ والمشاهد يستمع ويستمتع بهذه الدرر الإلهية التي تبديها حضرتكم في سياقات بلاغية جميلة داخل القرآن الكريم. الله يبارك. طيب دكتور فاضل، إجمالا حتى لا نقطع على حضرتك عموم الفائدة عموما بالنسبة للسادة المشاهدين، هل هناك أشياء بيانية أخرى داخل هذه الآية الكريمة؟ هو نلاحظ أنه في هذه الآية أو الآيتين وذكر بمقابل الأشقى الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، ذكر له ثلاث خصال. الصفة العليا في التقوى قال الأتقى، نعم، وأنه يؤتي ما له وهو الوصف الأعلى في الإنفاق، قال نعم. يؤتي ما له، لم يقل يؤتي من ماله يعني، ثم أضاف المال إليه، ما قال يؤتي المال، يعني يؤتي ثمرة كده، تمام يعني. وقال يتزكى، وأنه لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهو أعلى درجات التصوير. نلاحظ في الآية السابقة قلنا انتقل من السيء إلى الأسوأ، من الخصوص إلى العموم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى إلى الأشقى الذي كذب وتولى. نعم. هنا ترقى من الفاضل إلى الأفضل، لأنه ذكر قبلها يعني قال من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سليم، هنا ماذا قال؟ الأتقى، وهذا قال التقى، هذا قال الأتقى، هذا الأتقى أفضل طبعا سليم. هذا قال أعطى، أعطى لم يذكر جهة العطاء ولا كم قد أعطى، قال أو كثير، نقال يؤتي ماله سليم. وقال يتزكى، يتطهر بذلك، وهذا أعلى درجة التصديق بالحسنى لأن فيها الإخلاص. وهنا قال يتزكى لأن إعطاء المال ومدعاة إلى تزكي النفوس وطهرتها، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لأن إعطاء المال هو فيه تزكية للنفس والترفع عن عبادة المال والشح، فإذا فيها تطهر يتزكى. إذن هو كما ترق كما ذاك انتقل من السيء إلى الأسوأ، هنا انتقل من الفضل إلى الأفضل، إلى الأفضل. فاتقى بمقابل أعلى من يعني مقابله الأتقى وهو أعلى منه. نعم. أعطى قال يؤتي ماله، قال صدق بالحسنى قال ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذا أعلى درجة التصديق بالحسنى. نعم، فتح الله عليك دكتور فاضل. اسمح لي أرجع إلى مسألة الفعل سيجنبها مرة ثانية إذا أذنت لي. قال ربنا تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وأجبت حضرتك عن لماذا لم يقل لا يجنبها إلا الأتقى، وهنا استخدم الفعل ربنا تبارك وتعالى بصيغة المبني للمجهول، فلماذا مثلا يعني لم يقل ربنا تبارك وتعالى سيتجنبها بالمعلوم؟ هذا حقيقة فيها تحذير وإنذار عظيم إلى الناس، لأن الأتقى لا يتجنبها بنفسه، وإنما ذلك أمر يعود إلى خالق النار، إلى خالق الخلق. نعم. ولا يستطيع أن يتجنبها الأتقى، ولو كان الأتقى ولو أعطى كل ماله لا يستطيع أن يتجنبها هو، وإنما يجنبها خالقه الله أكبر، وليس هو. برحمة الله عز وجل. نعم، ولذلك قال نظير هذه الآية قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح هكذا بالبناء للمجهول، مش فمن زحزح نفسه لا يمكن لا يمكن أن يتجنبها. ولذلك حتى في النجاة لما ربنا قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. قالوا ونذر الظالمين فيها جثية، يعني بإسناد ذلك إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الناس لا يستطيعون أن ينجوا من النار بأنفسهم ولو كان أحدهم الأتقى الذي يؤتي ماله تزكى. نعم. وإنما ذلك عائد إلى خالق الله وخالق النار، هو يعود هو يجنبهم برحمته ذلك. كيف يعني ربنا قال وإن منكم إلا واردها. نعم. كان على ربك حتما مقضية. نعم. فهذا فيها تحذير وإنذار عظيم للناس حقيقة، إنه مراعاة والانتباه لهذا الأمر. فتح الله على حضرتك. إذن أنا في هذا الاتصال الهاتفي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم يا أستاذ محمد وعلى الدكتور الحبيب الدكتور فاضل. علينا جميعا، الله يبارك فيك. نتعرف عليك؟ عدنان يا طويل العمر. أستاذ عدنان، إزاي حضرتك؟ الله يخليك. أستاذ عدنان بعد إذنك ممكن تخفض صوت التلفزيون بعض الشيء؟ كويسك؟ يعني مرحبا أستاذ عدنان، وأشكر لك شكرا خاصا متابعتك الخاصة بالبرنامج حتى في غير أوقاته، وحرصك الدائم على المتابعة والاتصال معنا عبر الهاتف. الله يخليك. نحن شكر الله لك يا أستاذ محمد. الله يبارك في حضرتك. نحبكما من شغاف قلوبنا فعلا. ربنا يخليك، ونحن نحبك في الله أيضا. الله يخليك. الله يخليك. وعاد الله عليكم بالصحة والعافية رمضان. وعلينا جميعا إن شاء الله. وبرضه نشكركم ونشكر القائمين على التلفزيون على اختيار التوقيت للبرنامج هذا المناسب أكثر. يعني ألا تكون تلبية لرغباتكم جميعا، وأنت أول الراغبين في ذلك. الله يطول عمرك. شكرا لك. سؤالي لفضيلة الدكتور عن أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي. نعم. لقد قرأنا الكثير من التفاسير لفهم هذه الآية العظيمة، لكنها كلها وعلى جودتها لم تشفي صدورنا لفهم خاص لهذه الآية. فنرجو من فضيلة الدكتور أن يتوسع قدر الإمكان لشرح الأسرار البلاغية والمعنوية التي تفردت بها هذه الآية وجعلتها أعظم آية القرآن الكريم، والأسرار التي جعلتها حرزا من الشياطين. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. حاضر. في أقرب وقت إن شاء الله، يعني أقرب وقت إن شاء الله ساعة. إن شاء الله. أقرب وقت إن شاء الله. طيب. أستاذ إخلاص من عجمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حضرتك. مبروك لكم الشهر. علينا جميعا. بالله ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ طبعا الدكتور مع حضرتك. في سورة يوسف. يوسف. نعم. عفوا. وليكونن من الصاغرين. الفعل يكونن فعل جاء منون. وليكونن. جاء منونا. اخلاص اخلاص معذره ان نطق السليم ولا يكونن. نعم. من الصغيرين. الفعل منون هنا. كيف هو يكون الفعل منون؟ هو غير تنوين يعني. اجيبه على السريع لانها يعني تفضل. هذه نون التوكيد الخفيفه. ليسجنن هاي نون التوكيد الثقيله. ثقيله. وليكونن هذه من نون التوكيد الخفيفة، وقد ترسم ألفا، قد ترسم ألفا فوق تنوين. إذن هو ليس التنوين وإنما هي هذا النون التوكيد الخفيفة. الأول الفعل الأول بنون التوكيد الثقيلة ليسجنن، والثاني بنون التوكيد الخفيفة التي هي ساكنة، نون ساكنة لكن قد ترسم بالنون ثم قد ترسم بالتنوين. وأما الفرق بين الاثنين هو النون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة، لأن تكرار النون تكرار النور يعني النون آكد أقوى تأكيدا. ولذلك هي أكدت على السجن أكثر من التوكيد على كونه صاغر فأدخل السجن. نعم. فاتح الله عليه. طب ممكن سؤال ثاني إذا تفضل. في سورة الصافات إنا زينا السماء بزينة الكواكب. نعم. التنوين بعدين التعريف. نعم. بدل هذه بدل زينة بزينة الكواكب، زينة هكذا ثم بعدها الكواكب بدل، لأن البدل والمبدل منه لا يشترط تطابقهما تعريفا وتنكيرا، قد يأتي أحدهما معرفة والآخر نكرة، هذا ممكن. يعني لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، لا يشترط في البدل والمبدل منه يعني مطابقة التعريف والتنكير، قد يكون المبدل منه معرفة والآخر نكرة أو العكس، لا يشترط، قد يأتيان يعني متطابقين أو لا يأتيان يعني مختلفين. شكرا. العفو. خلاص السلام. معنا الأخت أم محمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم، ممكن أكلم الدكتور السمرائي؟ الدكتور مع حضرتك. لو سمحت، في سورة المؤمنين في الآية رقم 85، بسم الله الرحمن الرحيم، سيقولون لله أفلا تذكرون، والآية اللي بعدها قل من رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. طيب. واللي بعدها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون. أريد أفهم ليش جاءت لله بدل من الله، يعني أنا أعتقد فلابد أن الشيء لا نفهمه نحن في اللغة أو في طيب. شكرا كثيرا. لو سمحت، نفس الشيء بالنسبة للتشكيل في الآية اللي تقول فالله خير حافظا، نعم، وأيضا اللي تقول سلام قولا من رب رحيم، التشكيل يعني ضيعني في الإعراب، ما عرفت موقع الكلمات. نعم. وكبرت كلمة. شكرا جزيلا. نعم. العفو، الله يبارك فيك. أخشى أن أجابها. نعم. ولا أجلها نرجئها يعني. نجيب عليها الآن، ولكن بعد هذا الاتصال في أستاذ أشرف من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. كل عام وانتم بخير. وانت بكامل الصحة والسعادة. والله عندي سؤال لو سمحت، بخصوص الفرق بين فعلي أتى وجاء. نعم. لأنهم تكلموا في القرآن مثلا في الآية الكريمة أتى أمر الله وإذا جاء نصر الفتح، وفي الآية الأخرى يأتوا بنفس الآية يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. نعم. فلو سمحت توضح لنا الفرق بين الاثنين. حاضر. شكرا. في هذه الحلقة إن شاء الله. شكرا الله لك. دكتور فاضل العودن، يعني بداية هذا التساؤل الأخت أم محمد، فالله خير حافظا وسلام قولا. نعم. كبرت كلمة. نعم. يعني خير حافظا شوي تحتاج إلى شرح، ممكن أذكر. تفضل. يعني تفضل. نعم. هو فيها يعني وجهين إعرابيين، إما أن تكون تمييز أو أن تكون حال، لأن اسم التفضيل إذا كان ما بعده ليس من جنسه، اسم التفضيل هنا خير. نعم. نعم. إذا كان ما بعده ليس من جنسه ينصب، وإذا كان ما بعده من جنسه يضاف. تقول أنت أفضل رجل، لأن رجل هو أنت أفضل رجل. نعم. أو هذه أحسن دار وحديقتك أجمل حديقة، وهو أحسن إنسان. إذا وإذا كان مغاير له ينصب، كأن تقول هو أحسن شعرا، يعني فلان أحسن الشعر ليس من جنس هذا. نعم. خالد أحسن شعرا، الشعر مغاير للجنس، إذا سمو فاعل في المعنى. نعم. إذا كان فاعلا في المعنى ينصب، أحسن شعرا يعني، وهكذا. أنت مثلا أفره أكثر مالا، المال ليس من جنس أنت، وقالوا نحن أكثر أموالا ينصب. نعم. إذا كان من جنسه يجر. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طبعا. إذا كان من جنسه يجر، من غير جنسه ينصب على اسمه الفاعل في المعنى. نعم. فممكن نقول فالله خير حافظ، يعني هو الحافظ. ممكن بس فالله خير حافظ يعني هو الحافظ. نعم. هو الحافظ. فالله خير حافظا حفظته أحسن. الله. حفظته. الله. ليس هو. نعم. وإنما لأن ربنا قال ويرسل عليكم حفظة. فلما تقول فالله خير حافظ، هو الحافظ. خير حافظا يعني حفظته خير منكم. فهو لم يقارن بينه وبين الله وبين وإنما بينهم وبين حفظة الله وهم الملائكة. فالله نعم. خير. نعم. ولذلك قالها سيدنا يعقوب في يوسف. نعم. نعم. حينما قال أعطاهم أخوه قال اذهبوا بهنا الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا فيها وجهين يعني التمييز والحالية. أيهما أصوب أو أقوى دكتور فاضل؟ التمييز. التمييز أقوى. نعم. طيب. لسبب يعني أخشى إذا بدأنا نتكلم فيه يأخذ بقية البرنامج لسبب يعني نعم. القوة يعني ليست هكذا اعتباطا يعني. نعم. يعني نرجع لماذا تمييز بالذات للحلقة القادمة هنا في هذه نعم. في هذه لماذا هو أقوى يعني نجاوب على السريع أيضا ممكن لكن يعني أخشى أن تفضل تأخذنا على تأخذ وقت على هذا. والحافظ يسموها الحال قيد لعاملها. نعم. الحال قيد لعاملها يعني شو يعني مثلا لما تقول جاء ضاحكا الضحك مقرون بالمجيء فعندما تقول تجعل حال يعني خير فقط في هذه الحال راح تكون يعني محدودة في حالة الحفظ في حالة الحفظ بينما هذه كلام مطلقة فتكون أقوى. ما شاء الله فتح الله عليك. وسلام قولا هذا مفعول مطلق يقوله ربنا قولا مفعول مطلق الفعل محذوف على غرفة فتبسم ضاحكا مثلا ذيك حال حال ذيك حال مؤكدة فتبسم ضاحكا لأن هذا اسم فاعل ضاحكا بينما هذا قول المصدر قول المصدر كبرت كلمة لا تخرج من أفواههم هذا تمييز يسموه الفاعل المفسر بتمييز التمييز ضمير كبرت الكلمة كلمة هذا يسموه هذا تمييز تفسر الفاعل المستتر الضمير المستتر هذا أصل الكلام خارج القرآن الكريم كبرت الكلمة كلمة هذا الأصل يعني إحنا نستطيع أن نفسر الفاعل بالتمييز نعم ممكن فتح الله على حضرتك يا أخت محمد على تكون الإجابة قد وصلت إن شاء الله. أستاذ دكتور فاضل السامرائي عود إلى ما كنا به بسورة الليل وربنا تبارك وتعالى قال في سياق آية الذكر الحكيم ينجي الله ثم ننجي الذين اتقوا وهنا قال تبارك وتعالى سيتجنبها يجنبها الأتقى لماذا؟ الفرق حقيقة بين التجنيب وبين التنجية. التنجية قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته يعني يقع في الشيء وتنجيه منه كقوله تعالى وقل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يعني إذن هم أذيقوا العذاب ثم نجاهم منه كانت النجاة بعد أن وقعوا في المكروه نعم. وأيضا ربنا لما ذكر قال وإن منكم إلا واردها قال ثم ننجي الذين اتقوا إذا بعد الورود هذا نعم. فالنجاة قد تكون بعد الورود يعني بعد حصول المكروه بعد الوقوع في الشيء الله. ولهذا قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناهم لأنه كان واقع, واقع. طبعا كان واقع لأن الله. النجاة قد تكون بعد الوقوع في الشيء بعد المعاناة النجاة التجنيب لا التنحية الله فلما أكبر. هناك قال ذاك ماذا قال في النجاة قال ثم ننجي الذين اتقوا هذا الأتقى هذا الأتقى وليس يعني هذا الدرجة العليا في التقوى قال يجنبها ده قال الذين اتقوا والذين اتقوا درجات أعلاهم الأتقى قال يجنبها يعني لا يقع فيها لا يقع فيها تنحيها الله ما شاء الله ولذلك قال قال ربنا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ينجي الله الذين اتقوا لما يستعمل التقوى يستعمل التنجية لكن الأتقى تجنيب التنحية فقط التنحية تحلة القسم هكذا على السريع يريدها تحلة القسم الله أكبر هكذا الله. يعني هذه إشارة عظيمة إلى الناس لو كانوا يعني ينتبهون إلى هذا والله لو كانوا يعقلون إشارة عظيمة الله أكبر إشارة عظيمة الله. نعم فتح الله عليك بآخر الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. صدق الله العظيم. بداية المعنى العام لهذه الآيات. هو عندما يؤتي ماله وعندما يفعل ليس لأحد عليه فضل فيجزيه به، يعني يرد الفضل له، لا، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله خالصا له، هذا منتهى الإخلاص والصدق والتصديق بالحسنة، غير مشوب بشائبة. نعم. يعني هو لا يرد فضلا لأحد، أحيانا واحد يزدي لك معروفا فترد له، لا، هذا ليس له، يعني عندما يفعل ذلك لا يرد معروفا لأحد، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله خالصا له من غير طلب أو توقع أو رد جميل. لا يتوقع جميلا ولا رد جميل ولا يرد جميلا، وإنما هو خالص لله سبحانه، هذا منتهى الإخلاص، هذا الشيء. نعم. معذرة، وقفة قصيرة جدا لتلقي هذا الهاتف الأستاذ زيدان من عجمان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم جميعا. علينا جميعا، الله يبارك. جزاكم الله على البرنامج الطيب. وجزاكم خيرا مثله. والله يا أستاذ عندي سؤالين، الله يخليك. تفضل. في سورة الفرقان. نعم. في الآية 44، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. نعم. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه قبضا يسيرا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. نعم. بس كتفسير من الناحية الإعجازية. نعم. في سؤال آخر بسورة الأنبياء. نعم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا. يعني المألوف نقول ونصرناه على القوم، أنا مكتوبة ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نعم. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نتمنى من الدكتور هيك يعطينا بس ليش مستخدمة، يعني من إيش وجه الإعجاز فيها في كلمة من القوم؟ الآن نجاوب. طيب. عن هذا. شكراً. شكراً. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. لحظة واحدة، هذا الاتصال هاتفي. أستاذ محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة للتأخير. تفضل. بارك الله لك. نكرم. أستاذي تحياتي للدكتور فاضل. أهلا بك. الله يبارك فيك. الآية 137 من سورة الأعراف. نعم. الذي يقول سبحانه وتعالى وذل المشترجين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. نعم. التي باركنا فيها. أستاذي الفاضل، كيف يستضعفون مبني للمجهول ومشارق ومغارب مفعول به؟ زين. فرجاء إذا ممكن أعرابها حتى نقدر نفهم المعنى بالضبط. يمكن الآن نجاوب الثنين مال منه هاي. طيب، شكرا لك. بارك الله لك. الله يبارك فيك. السلام. طيب أستاذ محمد من المغرب، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ بخير. نحمد الله تعالى. أسلم على الأستاذ وأسأل بعض الأسئلة، جزاك الله خيرا. وجزاكم خيرا مثلا، تفضل. في سورة الكهف يقول تعالى، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. قد أعيدت عدة مرات هكذا، تستطيع. نعم. وفي قوله تعالى، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فما هو الفرق؟ جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله، شكرا لك. دكتور فاضل، سؤال أستاذ زيد من عجمان، كان نفرناه من القوم. نصرناه من القوم. نعم. نصرناه من القوم، هو عند النحاة هنا معناه نجيناه من القوم. نصر من؟ نعم. نصر على، يعني تمكن منه، استعلى عليه، على تفيد الاستعلاء. وهم يقولون النحاة هذا من باب التضمين، يقول نصرناه من القوم أي نجيناه منهم، لكن هنالك فرق بين نجيناه منه وبين نصرناه منه، يبقى هنالك فرق. نعم. نجيناه منه هذه تتعلق بالناجي ولم تتعلق بالآخرين، ولذلك نقول إن قلنا نجاه من النار نجاه من الغرق، لكن نصرناه فيها جانبين، جانب الناجي وجانب عقوبة أولئك حتى صير نصر. نعم. ولذلك ما يصير تقول نصرته من الغرق، تقول نجيته من الغرق. ما تقول نصرته من النار، تقول نجيته من النار. فهي نصر من بمعنى نجا، لكن نجا ليست فقط نجا، وإنما نجا وعقوبة وعقوبة الآخرين حتى يكون نصر، يكون فيها نصر. فهذا هو قعدهم من التضمين بمعنى نجا. بينما انصرنا على القوم الكافرين، أي مكنا منهم، هذا الاستعلاء يصير، هذا ليس الاستعلاء، نصرناه يعني نصره عليه معنى استعلى عليه، تمكن منه، تغلب عليه. نوح لم يفعل ذلك، وإنما هو نجا منه، خلص منه. وسيدنا نوح أيضا قال في آية أخرى: ويا قوم من ينصرني من الله. طبعا يعني طبعا قوم ينصرني على الله، كيف ينصر على الله؟ يعني من ينجيني منه، من ينصرني من الله ينجيني من الله. طبعا ليس معنى النصر لا كما لا ليس معنى النصر على يعني. ذاك على يعني الاستعلاء والتمكن، نصره طبعا. نعم ما شاء الله. طيب الأستاذ محمد من دبي كان يتحدث في قوله تبارك وتعالى الأعراف 37: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. كان يعرف لماذا يستضعفون مبني المجهول؟ لا هو السؤال عن هذا مبني المجهول قبل أو بعد مشارق. مشارق هو مفعول ثاني لأورثة، وما له علاقة يستضعفون. وأورثنا القوم مشارق الأرض، أورثنا ينصب مفعولين طبعا، أورث ينصب وأورثكم أرضهم وديارهم، أورثكم أرضهم، أورث ينصب مفعولين، الأول القوم والثاني مشارق الأرض. أصل ورثة هي متعد بذاته وعدي بالهمزة، بالهمزة إلى اثنين. فإذا كانوا يستضعفون مبني المجهول عادي على حاله، والواو نائب فاعل ليس فيها شيء. أما مشارق فهي مفعول أورث، مفعول ثاني. نعم مفعول ثاني لأورث، نعم. ليست يعني لها علاقة بيستضعفون. نعم. هذا سؤال الأستاذ محمد يحتاج إلى كلام. عودة إلى أواخر سورة الليل: وما كنا بصدده وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كنت هذا فقلنا يعني ليس لأحد فضل فيجازيه عليه، وإنما فعل ذلك خالصا لوجهه سبحانه. نعم. ثم قال: ولسوف يرضى. طيب في قوله تبارك وتعالى: ولسوف يرضى، من الذي سوف يرضى؟ هذا فيها احتمالين. سوف يرضى هذا الشخص الذي يرضى بثوابه في الآخرة. نعم. الشخص الأتقى الذي أعطى ماله. وكان الكلام ينسحب على الآية التي قبلها: وسيجنبها الأتقى. هذا سوف يرضى بثوابه. أو نعم. هو ألا يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى؟ نعم. إذن سوف يرضى الله عنه. إذن هما فيها احتمالين وكلاهما مقصود، هو سيرضى بثوابه وسيرضى الله عنه. الله. اثنين الحالتين شلون؟ راضية مرضية، سيرضى بثوابه فيما أعد له من الكرامة، وسيرضى الله عنه. ورضوان الله أكبر من الجنات، رضوان الله هو أعلى شيء. نعم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. رضوان الله أكبر من الجنات. ولذلك أظن جاء في الأثر على ما أذكر أنه هنالك أثر أنكم تحتاجون إلى علمائكم في الجنة كما كنتم تحتاجون إليهم في الدنيا. قالوا: كيف يا رسول الله؟ نعم. يحتاجون علماء في الجنة. كيف الجنة؟ في الجنة يعني لا يحتاج أحد لأحد، أليس كذلك؟ بلى. قال هذا في الأثر: أنكم تحتاجون إلى علمائكم في الجنة كما كنتم تحتاجون إليه في الدنيا. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يطلع الله على أهل الجنة فيقول: سلوني. نعم. ولا يعرفون ماذا يسألونه. سلوني ماذا؟ كل شيء أعطاهم. فيذهبون إلى علمائهم فيقولون: ماذا نسأل ربنا؟ يعني يا سلام، حتى السؤال يعني يسألون عنه العلماء. سلوني يعني اطلبوا سلوني، اطلبوا شيء. نعم. فيحيرون، كل شيء هو عندهم موجود، ماذا يسألونه؟ ايش ماذا يطلبون؟ الله أكبر. أي شيء يقولهم: سلوني، وهم لا يعلمون ماذا يسأل، لأنه كل شيء جاهز عندهم. نعم. فيذهبون إلى علماء يقول: ماذا نسأل؟ قال: سلوه الرضا. الله اللهم أنعم علينا به جميعا يعني. فيعني رضوان الله أكبر كل شيء. نعم. ولسوف يرضى فيها أمرين عظيمين معنيان جليلين، سيرضى بثوابه وسيرضى الله عنه كلاهما. فتح الله عليك. كلاهما. نعم. وهذا من باب التوسع في المعنى. نعم صح. الأستاذ علي من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت من زمان نفسي يكون فيك برنامج يفيدنا يعني. الله يبارك في حضرتك. في الآية 162 في سورة النساء. نعم. في ذكرت والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ليش واحدة منصوبة واحدة مرفوعة؟ الآية بيقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ليش واحدة منصوبة واحدة مرفوعة؟ نعم. بس هاي السؤال يعني. خلاص هذا السؤال. شكرا لك. نجاوب عنه على السريع هذا. طيب نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. أستاذ نبيل من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بكامل الصحة والسعادة. والسلامي والتحية للأستاذ الفاضل الدكتور سام الرائي والأخ مقدم البرنامج. شكرا. الله يبارك فيك. وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. وجزاك خيرا مثله. والله يا أخي عندي سؤال للدكتور سام الرائي. تفضل. في يعني آية قرآنية الرب العزة يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، وفي آية ثانية يقول ولله من في السماوات ومن في الأرض، فما نعم. الفرق بين ما ومن في الآيتين؟ وجزاكم الله خير. وجزاكم خيرا مثلا. أستاذ عبد اللطيف من السعودية، السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نستطيع. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفواً أستاذ، أنا نريد أن نسأل الأستاذ فاضل. تفضل. ما هي الحال المؤكدة والحال المؤسسة؟ هذا سؤال نحوي. لا نجيب عنه الآن. طيب حاضر. الآن يجيبك الدكتور فاضل، بارك الله فيك. أستاذ علي من أبو ظبي يتساءل حول قوله تبارك وتعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. نعم. هذا قطع يسموه القطع. القطع. نعم. القطع يكون في النعوت وفي المتعاطفات قد يكون. وهو القطع تسمى. نعم. يسموه اسم القطع. اسمه القطع. هكذا في النحو. القطع. واقطع أو اتبع. وقطع يعني يقطع ثم يعرب مبتدأ مثلا. هذا من أحكام النحو يعني مثل الصفات. أنه مثلا نقطع مع المرفوع إلى النصب. يعني مثلا هذا مرفوع نأتي بصفته منصوبة، أو هذا مرفوع نأتي بصف أو هذا منصوب منصوب نأتي بصفته مرفوعة. مرفوعة. أو هذا مجرور نأتي بصفته منصوبة أو مرفوعة. سيان. كلاهما ليس نعم. السيان لكن يعني كلاهما ممكن نعم. يعني تقول مررت بزيد العالمي، هذا إتباع. العالم قطع، العالم قطع. كل هذه صحيحة، كلها صحيحة. وإن لم تكن هناك واو. لا لا، هذا قطع في النعت، وعدنا القطع في العطف. في العطف. هذا نعم. من جملة هذا. والمقيمين الصلاة. نعم نعم. والمؤتون الزكاة. نعم. القط هذا. الدلالة البلاغية دكتور فضل هذا. هو يحتاج إلى كلام، لكن هنا على السريع يمكن قد. إذا تحب في الحلقة فضل القادمة يعني فضل. اتسع نعم. فيها طيب يعني أو طيب. الآن إذا عندنا وقت ممكن فضل في آخر حضرتك الحلقة عجالة. اتسع نعم. فيها نعم. القطع هذا يسموه على المدح، الأمر المهم يقطع، الشيء الذي تحب أن تركز عليه تقطعه. الأمر المهم نعم. تقطعه. هنا يقدروها أمدحوا المفسرين أو أخصوا المقيمين الصلاة، لأن المقيمين الصلاة هم أعلى المذكورين هنا. الصلاة هي أعلى العبادات حقيقة. نعم. فقطعها هنا. طب القطع المؤتون الزكاة. لا، لقال لكن الراسخ هو لأن هي معطوفة على مرفوعات هي، لكن الراسخون في العلم. يقولون. طبعاً. طبعاً. يعني الأصل الرفع هو ثم النصب. هي هذا يعني نصب على رفع. ممكن يكون هذا رفع على نصب، وكله ممكن. يعني والصابرين في البأساء والضراء والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. نعم. ممكن سليم. ما في إشكال. نعم. لكن هذا نصب على رفع، لكن الراسخون في العلم وكذا، والراسخون نعم. هذا مبتدأ نعم. فالذي يعتي بعد مبتدأ وقطع على النصب. سليم. سؤال أستاذ نبيل من دبي يقول في قوله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، ويقول ولله من في السماوات، ما ومن؟ هو المشهور أن من خاصة بالعقلاء، خاصة، ما ليست خاصة ما لذوات غير العاقل ولصفات العقلاء. نعم. فمن في السماوات لا يخص العقلاء، يعني الملائكة والمكلفين وغيرهم من أصحاب العقل، هذا من؟ نعم. يعني للعقلاء. وما؟ لا عامة. نعم. عامة. جميع خلق الله سبحانه من العاقل وصفات العقلاء. العاقل وصفات العقلاء، ليس يعني عفوا أقصد غير العاقل. غير العاقل وصفات العقلاء. نعم. طيب الأستاذ عبد اللطيف من السعودية يتسأل عن الحالة المؤكدة والحالة المؤسسة. لا، هو الحالة المؤسسة المؤسسة التي يعني لا يستفاد معناها من غيرها، تؤسس معنى جديدا. المؤكدة التي يستفاد معناها من غيرها، يعني كيف مثلا عندما تقول أقبل أخوك راكبا، راكبا لا يفهم من الإقبال، لأن الإقبال قد يكون واحد، قد يكون ماشي، قد يكون راكب، على أي حال. نعم. المؤكدة لا يستفاد معناها مما قبلها، معناها مما قبلها. يعني مثلا تقول تبسم ضاحكا، تبسم هو الضحك نفسه. نعم. يعني هذه مؤكدة، هذه مؤكدة. مثلا تبسم ضاحكا أو قدر مستطيعا، وقد تكون بلفظ مما قبل أو مخالفة اللفظة. الذي سخر لكم النجوم كذا، والنجوم مسخرات بأمري، سخرها مسخرات. نعم. ممكن يعني يكون بنفس اللفظ أو مغايرة لللفظ. نعم. ممكن. والمؤكدة قد تكون مؤكدة لعاملها أو لصاحبها أو لمعنى الجملة عموما. نعم. طيب يعني بقي في وقت البرنامج وقت ضئيل جدا، ونريد أن نسلط الضوء على الخطوط التعبيرية الموجودة في آخر آية لدينا في سورة الليل، في قول تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلى آخر الآية. هي الخطوط التعبيرية موجودة في السورة عامة، هناك خط العموم، خط المقابلة، خط التفضيل، عموم السورة. نعم. خط العموم، خط المقابلة، خط التفضيل. خط العموم اللحظة يعني هو بدأ قال والليل إذا يغشى، لم يذكر ماذا يغشى، يعني ليس كالسورة التي قبلها قال يغشاها والشمس وضحاها، وقال والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها، وقال قال والنهار إذا تجلى، قال والنهار إذا جلاها، جلاها، قال وما خلق، على العموم. ثم هذا يحتمل اسم الموصول، يحتمل المصدرية. ثم قال الذكر والأنثى، لم يقول الإنسان أو شيء. نعم. ما المقصود لا نعلم. قال إن سعيكم لشتى، لم يخصص بعمل صالح أو غير صالح، ما يقول مثل من عمل صالحا. قال فأما من أعطى، أطلق العطاء، هل هو مال أو غير مال من نفسه وماله، جهة العطاء، هل هو المسكين، هل هو اليتيم، لمن جهة العطاء، أطلقها. اتقى، ماذا اتقى؟ اتقى النار، اتقى يوما، اتقوا يوما، ماذا اتقى؟ عموم وإطلاق. عموم، يعني مثل ما قال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقى، صدق بالحسنى، ما هي الحسنى؟ على ما هي؟ نيسره لليسرى، ما هي اليسرى؟ وأين تكون؟ نعم. كذب. هل هناك هي خطوط يعني خطوط كثيرة يعني ربما نكملها في حلقة قادمة إن شاء الله. فقد داهمنا الوقت مداهمة لا فرار منها. في النهاية مشاهدي الكرام أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الجليل فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي على هذا اللقاء، وعلى أمل بلقاءات أخرى في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدي الكرام بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان مع برنامجكم لمسات بيانية، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.